قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا لمنجوهم أجمعين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين فلما جاء آل لوط المرسلين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قال إنكم قوم منكرون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرين وجاء أهل المدينة يستبشرين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخفحون واتقوا الله ولا تخفحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العازون قالوا أولم ننهك عن العازون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشحون فأخذتهم الصيحة مشحون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسجين إن في ذلك لآيات للمتوسجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مسلمين وإنها لبسبيل مسلمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمقيم إن في ذلك لآية للمقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المبين ولقد كذب أصحاب الحجر المبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصامنين فأخذتهم الصيحة مصامنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق الجميل إن ربك هو الخلاق الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للعظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للعظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المؤمنين وقل إني أنا النذير المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على النذير المبين كما أنزلنا على النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن مقتسمين الذين جعلوا القرآن مقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم القرآن عضين فوربك لنسألنهم القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا أجمعين عما كانوا أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المشركين إنا كفيناك المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من يقولون فسبح بحمد ربك وكن من يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والذين هم ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون محسنون محسنون.